إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم قال: هديه صلى الله عليه وآله وسلم في التعبد المطلق في رمضان. وكان من هديه في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان كما عند البخاري في الصحيح. وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل الصيام فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني. متفق عليه. وفي رواية أخرى لهما: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتكاف، فمعلوم أن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، لأن فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام، كل ذلك يزيد القلب شعثا ويشتته في كل واد. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن يشرع لهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. أما فضول الكلام، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وأما فضول المنام، فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، ينفع القلب ولا يضر البدن، وأسعد الناس من سلك في كل ذلك المنهاج النبوي، ولم ينحرف انحراف الغالين، ولم يقصر تقصير المقصرين المفرطين. وأما فضول مخالطة الأنام، فقد شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده الانقطاع عن الاشتغال بالخلق حينا من الزمن، والاشتغال بعبادته وحده سبحانه، فيصير أنسه بالله شاغلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، العشر الأخيرة من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالقول الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة أي ترك الاعتكاف مرة فقضاه في شوال كما في الصحيحين، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الوسطى ثم العشر الأخيرة يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخيرة كما عند مسلم في الصحيح، فداوم على اعتكافه فيها حتى لحق بربه عز وجل، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة أي بالخباء فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان ثم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال كما في الصحيحين، وكان ممكنا أن يأمرهن بتقويض أخبيتهن وأن يبقي خباءه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان لا يحد البصر لمن كلمه، والذي كان يوزع بصره على أهل مجلسه، والذي كان إذا سلم أو صافح عليه واحد من أصحابه لم ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده من يد رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يعامل الناس على هذه الطريقة ما كان ليكسر قلب واحدة من أمهات المؤمنين أرادت أن تعتكف كاعتكافه، فأمرت بخبائها فضربت ونصبت في مسجده، كان يمكن لما نظر فورأى الأخبية أن يأمر بتقويضها ولا يبقي سوى خبائه هو، وله الحق في ذلك ولا تثريب، ولكنه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه أمر بخبائه هو فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان ثم اعتكف في العشر الأول من شوال، وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوم، وكان يعارضه جبريل بالقرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، فباب حجرة عائشة كان يفتح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رأسه وتكون هي في حجرتها، فترجل شعره صلى الله عليه وآله وسلم وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، وكانت بعض أزواجه تزوره ليلا وهو معتكف، فلما قامت تذهب قام معها يقلبها أي من أجل أن يوصلها إلى بيتها كما في الصحيحين، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراؤه ووضع له سريره في معتكفه، واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا كما عند مسلم في الصحيح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على كثرة ما كان فيه من المعاناة في الدعوة والجهاد في سبيل الله بلسانه وبنانه وسنانه كان يقول رحمه الله تعالى: مع ذلك لابد للعبد من أوقات يخلو فيها بربه، وهذا هو الذي يحققه في حال اعتكافه إذا أتى بالاعتكاف على الوجه الصحيح لا كما يؤتى به في هذا العصر. إن الناس إذا اعتكفوا في هذا العصر صيروا المعتكف معتلفا وخرجوا به عن مقصده، فصار مباءة للكلام المحرم للغيبة والنميمة وما أشبه والوقوع في أعراض المسلمين، فلا يزدادون بذلك عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. أما أن يخلو الإنسان في اعتكافه بربه كما هو المقصد الصحيح من الاعتكاف، في خبائه في قبته، لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، ويجوز أن يكلم ويكلم، بل يجوز أن يحضر المعتكف مجلس العلم إن كان في المسجد مجلس علم، وأن يقرأ القرآن مع القارئين التالين، إلى غير ذلك من هذه الأمور المباحة للمعتكف. ولكن على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما يزال الإنسان يتصاعد به حاله حتى يدخل رمضان، فإذا دخل رمضان فما يزال يترقى بالمسلم الصائم القائم حاله حتى يصل إلى العشر الأواخر، فإذا دخل في العشر دخل في اعتكافه، فانقطع عن الناس حتى عن خاصته وأهله، ثم يقبل على ربه تبارك وتعالى ذاكرا وداعيا ومتخشعا وتاليا ومنيبا ومخبتا، ويراجع نفسه ويعرض حياته ويتأمل فيما كان، وكل ما كان من ذنب أحصاه الله تبارك وتعالى ونسيه العبد، ولكنه مسطور مزبور في كتاب مسطور لا يند عنه شيء. فهذا أمر يحتاجه الإنسان، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على أن يؤتى به في كل ليلة، لأنه رغب في الصلاة في جوف الليل، وهذا كما هو معلوم يكون عند هدأة الناس ونومهم، فيخلو كل حبيب بحبيبه، ويخلو هذا بإلهه ومولاه مقبلا عليه قد صف قدميه بين يديه تاليا وذاكرا راكعا وساجدا وباكيا ومنيبا ومتخشعا. هذا أيضا من هذه الخلوات الشرعية التي حض عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم، ولن يصح للمرء قلبه حتى يلزم أمثال هذه المسائل التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن شعث القلب ما يزال يزداد في القلب حتى يهلكه، وإذا القلب قد هام في كل واد، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. المرء مغموس في مجتمعه، مغموس في المعاصي والخطايا والذنوب، فكيف يتطهر؟ كيف يصل المرء إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والخبث والطين؟ لا بد من أن ينزع نفسه من هذا. كيف؟ بأمثال هذه الخلوات الشرعية، في قيام الليل، في الاعتكاف، فهذا في كل ليلة، وهذا في العام مرة، فلا يعطل مصالحه ولا يؤذيه في حاله ولا مآله، وإنما ينتزعه انتزاعا من عاداته ومألوفاته، من أجل أن ينفرد بربه تبارك وتعالى داعيا ومخبتا ومنيبا، والله المستعان. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة. اعتمر صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة 4 مرات، كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن 6، فصده المشركون عن البيت فأمر بنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة، رواه البخاري. العمرة الثانية عمرة القضية، في العام الذي بعده دخل مكة فأقام بها 3، ثم خرج بعد إتمام عمرته، روى ذلك أبو داود والترمذي وغيرهما. واختلف في هذه هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي في عام الحديبية، أم كانت عمرة مستأنفة، على قولين للعلماء. والصحيح أنها ليست قضاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء، بل هي عمرة برأسها عمرة مستأنفة، ولم تكن قضاء للتي كان قبلها فصد عنه. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، كما في رواية جابر لحجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم في الصحيح. الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت في حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. فهذه هي عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت. ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي كانت في حجته، وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم مبدأها كان في ذي القعدة، وأما نهايتها ففي ذي الحجة. فعائشة وابن عباس أخبر عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها. وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، وهذا لعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكنه إنما أحرم بها في ذي القعدة ولم يعتمر من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر منها، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع في ذلك العام عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه. الحديث عند مسلم في الصحيح. وهذا فمسألة الأخبية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكن أن يقول لها: سيري حتى لا نلبث الناس وقد هموا بالرحيل، وأنا أخبرتك أن عمرتك قد دخلت في حجتك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان هذا من خلقه، بل أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها رضي الله تبارك وتعالى عنها وصلى الله وسلم وبارك عليه. لم يعتمر هو صلى الله عليه وسلم من التنعيم في تلك الحج، ولا أحد غيرها ممن كان معه. المقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، وهذا دليل على أن الاعتبار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الأنصارية أن عمرة في رمضان تعدل حجة، بل في رواية تعدل حجة معي أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الحج فلا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة 10. واختلف هل حج قبل الهجرة، فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمدا، يعني البخارية، عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث الثوري. وفي رواية فقال: لا يعد هذا الحديث محفوظا. ولما فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى 9 أو 10. وأما قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت 6 عام الحديبية فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، أي في الحج والعمرة، وذلك لا يقتضي بيان فرضيتهما في الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. فهذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الحج إجمالا. وأما صفة حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون عدا، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنه، وخطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد 4 كما روى ذلك البخاري في الصحيح، ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر 6 من ذي القعدة، فنزل بذي الحليفة، وهي التي يقال لها الآن أبيار علي، فصلى بها العصر 2 ثم بات بها كما روى البخاري، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر كما روى النسائي، فصلى بها 5 وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة كما في الصحيحين، فلما أراد الإحرام اغتسل. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان. بخطمي، الخطمي نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع، يدق ورقه يابسا ويجعل غسلا للرأس فينقيه. وأما الأشنان فنبات يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. قال: ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه. الذريرة فتات قصب طيب يجاء به من الهند. ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته كما في الصحيحين. واستدام ذلك الطيب ولم يغسله. ثم لبس إزاره ورداءه، لأنه إنما طيب به قبل أن يهل محرما، فلما أهل ودخل الإحرام وعليه هذا الطيب فإنه استدامه ولم يغسله. ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة قارنا. ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، فليس للإحرام صلاة، وإنما إذا ما اغتسل فصلى فإنما يصلي ركعتي الوضوء، ليس هنالك ما يقال له ركعتا الإحرام. ثم أهل للإحرام صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى الظهر ركعتين، لكن ثبت أنه صلى في وادي العقيق، وقال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك، وقل حجة وعمرة. رواه البخاري، وفي رواية: عمرة في حجة. وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، أي علقهما بعنقها، بعنق البدن أي بعنق الهدي، فقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن. الإشعار أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديد أو نحوها، ثم يسلت الدم عنها ليعلم أنه هدي، وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. قال: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا، أي بين العمرة والحج، لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، منه ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وذكر الحديث. ومنها ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء. ومنها ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ومنها ما رواه أبو داود وقد صححه الألباني وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم علي رضي الله عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي قال علي: وجدت فاطمة، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه، قال: وجدت فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا، وقد نضحت البيت بنضوح، أي عطرته بطيب. فقالت له أي لعلي: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، أما هو فكان محرما. قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني قد سقت الهدي وقرنت. فصار علي قارنا، لأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل النسك على ما دخل عليه رسول الله، ولم يكن يعلم على أي صفة دخل، هل دخل مفردا أم دخل متمتعا أم دخل قارنا؟ فلما جاء وجد النبي قارنا فصار قارنا، لأنه إنما أهل على نية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقرنت أي جمعت الحج والعمرة وأحرمت بهما معا. ومنها ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة رضي الله عنها قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج، فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج في هذه الحال. ومنها ما أخرجه البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، فأمرهم بالتمتع، أمر من لم يسق معه الهدي أن يتمتع. المراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج في الحديثين الأولين، يعني ما رواه ابن عمر وكذا ما روته عائشة، لأنه قال عن ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وقالت عائشة مثله كما مر. فما المراد بالتمتع في حديثيهما؟ المراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج في الحديثين الأولين أحد نوعين، وهو تمتع القران، فإن لغة القرآن كذلك، لغة القرآن كذلك، قال: هو تمتع القران فإنه لغة القرآن، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك. ويدل عليه أن عمران بن حصين قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، متفق عليه. وهو الذي قال لمطرف يعني عمران رضي الله تعالى عنه: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، رواه مسلم. فأخبر عن قرانه بقوله تمتع وبقوله جمع بين حج وعمرة. ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب، ولفظ البخاري: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وافقه عثمان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال له في لفظ مسلم: تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، لم يقل له: لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره عليه. فقصد علي إنما هو إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، قصد علي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد الاقتداء به في ذلك، وقصد بيان أن فعله لم ينسخ وأهل بهما جميعا، تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران، وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان رضي الله عنه متأولا. لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي يلبد به الشعر، يصير الشعر ملبدا حتى لا يتطاير ولا يتناثر مع الريح وما أشبه، حتى لا ينتشر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، ثم ركب ناقته، فلما استقلت به على البيداء ذكر الله وأهل بحج وعمر. وقد ورد أنه أهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. وقال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. رواه مسلم. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي بالحج والعمرة. ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه مالك وأصحاب السنن، وصححه الألباني. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة كما روى ذلك البخاري، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن له هدي كما في الصحيحين، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة كما في الصحيحين. ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر في تلك الحج. ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر، أي تتلجم بثوب، وتحرم وتهل. روى ذلك مسلم في صحيح. وفي هذا دليل على أن الحائض تغتسل لإحرامها، وأن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها، أي في التلبية، وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليه كما في الصحيحين. ولزم هو صلى الله عليه وسلم تلبيته. فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق. رواه مالك وأحمد، وصححه الألباني. رجل لم يكن محرما ولم يصطد الصيد لمحرم، وإنما خرج يصطاد، فجعل سهمه في حمار وحشي، فما زال الحمار يعدو حتى وقع عقيرا، فمروا به فقال: دعوه صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه يمشي كما يمشي الرجل، وأما حمار الوحش فقد عدا ما عدا ثم وقع فبرد فكان عقيرا. جاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأهداه إليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق. إذن اصطاده من اصطاده، ولم يكن محرما ولا اصطاده لمحرم. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الصعب بن جثامة ما أهداه إليه، ولكن سيبين لنا السبب. في هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال الذي ليس بمحرم إذا لم يصده لأجله. وتدل هذه القصة على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه. يعني إذا اصطاده فأثبته بعد حين، فإنه حينئذ يكون لمن أثبته لا لمن أخذه، يعني يخرج هو صائدا ويتعنى، ثم يصطاد الصيد فيعدو نحوا من الجري حتى يقع، فتأتي أنت فتأخذ هذا الصيد وتقول هو لي أنا أخذ، لا، هو لمن أثبته لا لمن أخذه. الدين حريص جدا في جميع قضاياه وفي جميع أحكام على قطع النزاع، فأنهى عن بيع الغرر وغير ذلك مما مر ذكره فيما قرره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه التي تدارسناها قبل بحول الله وقوته. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. القصة تدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، وأما الحمار الأهلي فإنه أحله ثم حرمه كما هو معلوم. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه، رواه مالك وأحمد وصححه الألباني أيضا. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار الوحشي كان حلالا، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل، وأما الظبي فلم يعلم أن الذي صاده كان حلالا، يعني لم يكن محرما، وأما هم فمحرمون فلم يأذن لهم في أكله. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى إليه الصعب بن جثامة حمارا وحشيا فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، متفق عليه، فليس للمحرم أكل ما صيد له ولا ما صاده محرم. فلما كان بسرف حاضت عائشة وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ لعلك نفستي أي حطي. قالت نعم. قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك يعني شعرها وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال هذه مكان عمرتك. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عن عائشة قالت أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حط، فنسكت المناسك كلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت أي امتنعت، فبعث بها مع أخيها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ما أسمح خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ونذكر ما كان في يوم العيد لما كان الأحباش يلعبون بالدرق والحراب في المسجد، وأرادت عائشة أن تشاهدهم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل راحته على كتفه ووضعت هي ذقنها، وهو مجمع اللحيين ولكل إنسان ذقن، وأما اللحية فللرجال، فالشعر النابت على العارضين ومجمع اللحيين لا يقال له ذقن كما يقول العوام والجهال، وإنما هو لحية. فوضعت ذقنها على كف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليه، وكان ذلك في يوم عيد. فلما طال الوقوف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قالت قلت له أسكت، فسكت. ثم قال بعد ذلك حسبك، فقالت له أسكت فسكت. قالت فلما قال حسبك وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله انصرفت. فصلى الله وسلم وبارك عليه. هذه نصوص صريحة أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حج وعمرة، لم تكن حجا مفردا، وهي صريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد سعي واحد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت، يعني عائشة في إحرامها كما هي لم تحل منه. ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم دع العمرة، فإن المراد دعي أعمالها، ليس المراد به رفض إحرامها. ولما كان بسرف، نعم، فلما كان بسرف بكسر الراء، فلما كان بسرف قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. متفق عليه. هذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال للأبد، أخرجاه. وأخبرها أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم. ثم روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحاب، أحاديثهم كلها صحاح. ولو نحن نشير هنا إلى نص بعض هذه الأحاديث، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، وفي الهدي لفظه. وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي، وهذا متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.